بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم قصص الأنبياء، حوار مع الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. ومرحبا بك في البرنامج شيخ، بارك الله فيك. كنا قد وقفنا في الحلقة السابقة عند الكلام على العقاب الذي بعثه الله جل وعلا على قوم هود، حيث قال الله جل وعلا: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وكنا قد تطرقنا في الحلقة السابقة في الكلام على الفرق بين الريح والرياح، ولو تفضلت بالكلام أو الزيادة في هذا الموضوع، ومتى تكون الريح عقابا ومتى لا تكون عقابا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأقدم التحية لك وإلى إخواني المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء الجديد، والذي أسأل الله تعالى فيه أن يبصرنا بما ينفعنا ويدلنا على ما فيه الهدى والرضا، إنه على كل شيء قدير. آمين. نعم، بالنسبة للرياح والريح، هي من جنود الله سبحانه وتعالى، يرسلها على من يشاء من قبيل النعمة أو من قبيل النقمة. وكثير من أهل العلم يرون بأن الريح حينما ترد في النصوص الشرعية ترد في معرض سياق العذاب وسياق النقمة، وأما الرياح فحينما ترد في النصوص الشرعية ترد في سياق النعمة والامتنان من الله عز وجل على خلقه. فالرياح تأتي لواقح وتسوق السحاب وتطهر الأرض من يعني ما كل ما من شأنها يكون سببا من أسباب الأذى للناس كالأمراض بالنسبة لجنس الإنسان أو الجراثيم أو غير ذلك مما فيه مثلا فساد للزرع وغير ذلك. أما الريح فترد بمعنى النقمة والعذاب، وقد يرد هذا مقام هذا، ولكن هذا هو الغالب. ودائما القاعدة الشرعية هو الأخذ بالأغلب الأعم، والنادر لا حكم له كما يقولون. وهذا يأتي في الحقيقة في سياق كثير من القصص القرآنية حينما يرد العذاب. وقصة هود مع قومه هي من هذا القبيل، فالله تعالى أرسل ريحا صرصرا عذابا على قوم هود وهم قوم عاد، فأهلكتهم عن بكرة أبيهم، فلم تبق منهم ديارا ولا ناثخ نار، وأصبحوا أثرا بعد عين إلا من شاء الله عز وجل كهود وأتباعه، حيث أنهم انحازوا إلى جهة قيل دخلوا كهفا وقيل دخلوا بيتا، وروايات كثيرة في هذا المعنى. والشاهد بأن هذه الريح العاتية التي تحمل هذا الصوت المفزع والمروع المصحوب بشيء من البرد الشديد، لا شك أن هذه الريح عذبت الكافرين وكانت على المؤمنين بردا وسلاما تلين جلودهم، وكأنها من قبيل الرحمة وهي كذلك. نعم. بارك الله فيك يا شيخي. لو تفضلت بارك الله فيك في الكلام حول التوسع في الروايات التي وردت في ذكر تفصيل أو تفاصيل العذاب الذي وقع على قوم عاد. هو الآية عفوا يا شيخي جاءت مجملة، نعم، لكن جاءت الظاهر روايات صحيحة في تفصيل ما حدث لهم. يعني هم قوم هود عليه الصلاة والسلام حينما بلغ بهم العتو تجبر مبلغا، وصل الحال بهم إلى أنهم حينما أنذرهم هود عليه الصلاة والسلام العذاب ماذا قالوا؟ قالوا ائتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق. فأصبحوا يطلبون العذاب والعياذ بالله. وهذه يعني درجة غاية القسوة. إذ إن الإنسان حتى لو كان يعني بلغ من الطغيان والتجبر مبلغا لا بد أن يحصل عنده ولو نسبة بسيطة من الشك في موضوع المقابل، فقد يدفع هذا الشر عن نفسه. لذلك قريش حينما نزلت الآيات بالتوعد بعذابهم وضع أحدهم يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام يناشده الله والرحم حينما جاءت العذاب الآيات تتوعدهم بالعذاب. هنا في الحقيقة هم قالوا ائتنا بما تعيدنا إن كنت من الصالحين. فلما جاء العالم وهي السحابة السوداء العظيمة التي أتت إليهم وفيها من الأصوات المفزعة ونظروا إليها قالوا هذا عارض ممطرنا، لأنهم كانوا ينتظرون المطر، وهذه لها قصة. لكن هود عليه الصلاة والسلام أجابهم بماذا؟ قال هذا ما استعجلتم به، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ذكر المفسرون وغير المفسرين من أهل الحديث ما ذكره الإمام محمد بن إسحاق في أسباب هذه القصة، وهذا الأثر أو الحديث صحيح وكثير من أهل العلم. يقول لما أبوا إلا الكفر بالله عز وجل أمسك عنهم القطر 3 سنين حتى جهدهم ذلك. قال وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرج منه إنما يطلبونه بحرمه ومكان بيته، وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان. سبحان الله، يعني كان البيت موجود يا شيخ؟ قالوا كان موجود، لأن قيل أن البيت بنت أسسه الملائكة. وإنما إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي أقام بنيانه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فكانوا يذهبون هناك، كان معروفا عند أهل ذلك الزمان، وكان به العماليق مقيمون هناك، وهم من سلالة عمليق بن لاوذ ابن سام بن نوح. وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له معاوية بن بكر، وكانت أمه من قوم عاد واسمها جلهذة ابنة الخيبري. قال فبعث عاد وفدا قريبا من 70 رجلا ليستسقوا لهم عند الحرم، فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان، والجرادتان قينتان لمعاوية، وكانوا قد وصلوا إليه في شهر. فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه استحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف، يقولون بأنه عمل شعرا يعرض لهم فيه بالانصراف، وأمر القينتين أن تغنيهم به بهذا الشعر. فقال من ضمن ما قال ألا يا قيل ويحك قم فهيما لعل الله يصحبنا غماما فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم أياما وإن الوحش يأتيهم جهارا ولا يخشى لعاديهم سهاما وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم تماما فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلام. سبحان الله. يقول عند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له بهذا فنهضوا إلى الحرم. عفوا يا شيخنا، هلا جاءوا في شهر وجلسوا عند معاوية بن بكر في شهر، وهم سبحان الله في هذا كله لا يحسون بما كان عليه قومهم من العطش الشديد وغير ذلك، لأنهم من نفس الوشيجة ونفس الطباع التي عليها قوم عاد، قسوة القلب والعياذ بالله. ولذلك هنا ذهبوا إلى الحرم فبدأوا يدعون لقومه، فدعا داعيهم وهو قيل بن عنز، فأنشأ الله سحابات 3 بيضاء وحمراء وسوداء، ثم ناداه مناد من السماء اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب، فقال اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء. سبحان الله. فناداه مناد اخترت رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا، لا والدا يترك ولا ولدا إلا جعلتهم همدا إلا بني اللوذية الهمدا. قال وهم بطل من عاد كانوا مقيمين بمكة فلم يصبهم ما أصاب قومه. قال ومن بقي من أنسابهم هم عاد الآخرة، وإن كنت قد بينت بأنه ليس هناك بالحقيقة عاد الآخرة، لأن الروايات كلها لم تذكر هذا الشيء. وقلنا على فرض وجودهم فإنما هم بقايا قوم هود ممن آمن به. قال: وساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل بن عنز بما فيها من النقمة إلى عاد حتى تخرج عليهم من واد يقال له المغيث. فلما رأوها استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا. سبحان الله شيخ، هذا من مكر الله لهؤلاء. لا شك سيقول الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. الله أكبر، أي تهلك كل شيء أمرت به. قيل: فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح فيما يذكرون امرأة من عاد يقال لها مهد، فلما تبينت ما فيها يعني نظرت، وإذا السحابة ليست بسحابة مطر وإنما فيها شيء عذاب، فيها شيء خطير. لما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت. فلما أفاقت قالوا: ما رأيت يا مهد؟ قالت: رأيت ريحا فيها شبه النار، أمامها رجال يقودونها. سخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. نسأل الله العافية والسلام وحفظنا وجميع المسلمين. هي بدأتهم يا شيخ بالنهار كما قيل في النهار. نعم، هو هذا الصحيح، لأن قول الله عز وجل 7 ليال و8 أيام. اليوم هنا المقصود به النهار. النهار نعم. قيل أن أول يوم ابتدأتهم به يوم الجمعة، قيل يوم الأربعاء. نعم، والله تعالى أعلم بصحة ذلك. نعم، 7 ليال و8 أيام حسوم. الحسوم هي الدائمة، الشيء نعم. الدائم. نعم، فلم تدع من عاد أحد إلا هلك. أعوذ بالله. قال: واعتزل هود عليه السلام فيما يعني يذكر في حضيرة هو ومن معه من المؤمنين. ما يصيبهم إلا ما تلين عليه الجلود. سبحان الله. وتلذ الأنفس، وإنا لتمر على عاد بالضعن فيما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. نسأل الله العافية والسلام. وجاء أيضا في قصة أخرى عند أحمد وغيره. نعم، أن الحارث وهو ابن حسان ويقال ابن يزيد البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، يعني حرب في جهة حرب نعم. نعم. قال: فجلست، قال: فدخل منزله أو قال رحله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ فقلت: نعم، وكانت لنا الدائرة عليه، ومرت بعجوز من بني تميم منقطع بها أو منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي ذي بالباب، فأذن لها فدخلت، فقالت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم بين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء فإنها كانت لنا. قال: فحميت العجوز واستوفزت وقالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضرك؟ قال: فقلت: إن مثلي ما قال الأول: معزة حملت حتفه، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصمة، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: هيه، وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه ولكنه يستطعمه. قلت: إن عادا قحطوا، فبعثوا وفدا لهم يقال له قي، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر ويغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة، فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجيء إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود، فنودي منها اختر، فأومى إلى سحابة منها سوداء، فنودي منها: خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. قال: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا كقدر ما يجري في خاتمي هذا من الريح حتى هلكوا. سبحان الله. قال أبو وائل: وصدق، فكانت المرأة والرجل إذا بعث وفدا لهم قالوا: لا تكن كوافدي عاد، فأصبحت والعياذ بالله مثل سوء. أعوذ بالله. لا تكن كوافدي عاد. فهذا الرجل الذي هو قيل بن عنز قيل له اختر، فاختار والعياذ بالله السحابة السوداء، وهو يظن أنها خير خير نعم، ولكن هذا ما قدره الله عز وجل وقضاه عليه. سبحان الله. نعم. هذه الرواية تحير كلها إلى أن عادا، نعم، لما استبطعوا المطر وجفت، نعم، ضروع دوابهم وقحطت أرضهم، بعثوا هذا الوفد يستسقون الله عز وجل ويطلبون المطر. وهذه في الحقيقة، نعم، قاعدة المشركين عموما، أنهم في حال الشدة واللأواء والضيق يوحدون ويسألون الله عز وجل، سبحان الله، ويتخلون عن تلك الأصنام والآلهة، نعم، التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى عن قريش، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه قاعدة، هم في حال الشدة يوحدون، وفي حال الرخاء يشركون، والعياذ بالله. أعوذ بالله. لكن والعياذ بالله قد يكون من هذه الأمة من حاله في الشدة والرخاء واحد، حينما يشرك بالله عز وجل يكون حاله في الشدة والرخاء والعياذ بالله واحد، إذن يكون أشد من المشرك، لأن المشركون في حال الشدة يوحدون، نعم، يسألون الله وحده، نعم، ويتركون ما كانوا يعبدون من دونه. صحيح. أما في زماننا هذا فكثير من الناس وللأسف الشديد، خاصة ما يتعلق بالمقبورين، نعم، ويتعلق ببعض الأمور التي يتخذها من دون الله عز وجل، تجده في حال الرخاء والشدة، نعم، يسألها من دون الله عز وجل. أعوذ بالله. جزاك الله خيرا شيخ على هذه الفوائد الطيبة صراحة. شيخي بارك الله فيك، وصف الله جل وعلا هذه الأيام بأنها كانت أيام نحسات، وفي أي أخرى في يوم نحس مستمر. فالله جل وعلا وصف الأيام هذه بأن بالنحس. هل يجوز الإنسان أن يصف اليوم أو الليلة بمثل هذا الوصف، أو أن المسألة تتعلق بالله جل وعلا له سبحانه وتعالى، أن هذا خاص بالله تعالى، الله تعالى يفعل ما يشاء، نعم، وهكذا. تفضل بارك الله. نعم، هو الأيام النحسات، المقصود بالنحسات يعني، نعم، أيام شؤم، نعم، والشؤم هنا ليس هو في ذات اليوم، يعني ليس اليوم هو شؤم، وإنما ما حل بهم من العذاب. فالأيام التي مرت عليهم بسبب أعمالهم، بسبب شركهم وكفرهم بالله عز وجل، نعم، بسبب معارضتهم نبي الله ومحاولة قتله وإخراجه، نعم، هذا العذاب الذي جاء إنما هو عذاب مشؤوم، نعم، وهذه الأيام أيام النحسات، يعني بسبب ما وقع عليهم. نعم. وأما ذات اليوم وأما ذات الزمان فلا يجوز التعرض له بحال، فلا يوصف الزمان، نعم، بأنه زمان شؤم ولا زمان نكد ولا غير ذلك، أو التعرض له باللعن والسب والشتم، فهذا كله مما لا يجوز، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار أقلب الليل والنهار. روايات كثيرة تفيد بأن الله عز وجل هو خالق الدهر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسب الدهر. بالمناسبة شذ بن حزم رحمه الله تعالى في أسماء الله عز وجل، فاختار من أسماء الله الدهر. لظاهر الحديث، لظاهر الحديث، لأنه هو رجل يقف على الظاهر، ظاهر النصوص، نعم، فقال بأن الله من أسمائه الدهر، وهذا غلط، نعم. هذا الحديث لا يفيد أبدا بأن الله عز وجل هو الدهر، صح، وإنما الله عز وجل خالق الدهر، قال، نعم، بيد الليل، بيد الأمر أقلب الليل والنهار، نعم. فالمقصود بأن الله عز وجل هو خالق الدهر، نعم، يعني الزمان، نعم. والإنسان لا يجوز له أن يتعدى باللعن أو السب على الدهر أو الزمان. للأسف هذا نسمعه الآن من كثيرا من الناس، يقول لك خاصة أصحاب الأبراج، يقول لك يوم سعد ويوم نحس، برج كذا هذا أنت مولود في يوم منحوس، أيوة، أو يوم سعد، أو في سنة كبيسة، أو في سنة كذا وكذا. أيضا فيما يتعلق باللعن والشتم، يعني بعض الناس وللأسف يعني حينما مثلا يحصل موقف بينه وبين آخر، من ضمن العبارات التي نسمعها يقول يلعن الساعة التي عرفه فيها. أعوذ بالله. إيه، هذه كثير الآن للأسف الشديد. نسمعها. أو يلعن اليوم والعياذ بالله الذي قابله وتعرف عليه فيه. هذا كله من سب الدهر، هو أمر محرم وخطير. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الريح، ونهى عن سب الحمى، وأيضا نهى عن التعرض إلى الدهر. وإذا تأملت في أحوال الناس تجد أكثر الناس سب للدهر هم الشعراء. وايد كثير جدا يا شيخ في أشعارهم دائما، نعم، يتوجعون ويلومون ويلعنون ويسبون الدهر والزمان، ويجعلون كل مصائبهم يحيلون على الدهر والزمان وعلى الأيام. وهذا كله حقيقة من ضعف العقيدة ضعف التوحيد. نعم. فلا يجوز للإنسان أن يسب الدهر. ونحن حينما ذكرنا الآية وقفنا عند أيام النحسات ليست هي الأيام بذاتها منحوسة. نعم. لماذا نقول مثل هذا الكلام؟ لأن من الناس الآن من يعتقد أن هذه الأيام التي مرت عليها ابتداء من يوم الأربعاء أو ختما بيوم الأربعاء فيرون أن يوم الأربعاء يوم منحوس. والله أنا قبل أيام اتصل علي شخص يقول لي أن والدته تقول لا تعقد عقد النكاح يوم الأربعاء. يقول أني أردت أن أعقد عقد نكاحي على زوجتي يوم الأربعاء فيقول أبت والدتي. من أين أتى هذا الأمر؟ تقول هذا يوم مشؤوم. عفوا يا شيخي ذكرتني بأحد القبائل اللي عرفها يكرهون يوم الأربعاء حتى لا يسمونه باسمه. لا يقولون يوم الأربعاء أو الربوع، يقولون يوم برك. يعني يقول السبت الأحد اثنين ثلاثاء يأتي عند الأربعاء يقول يوم برك. هذا مثل أصحاب الفنادق الآن الذين يمتنعون عن رقم 13. نعم. الآن تجد كثير من الفنادق كثير من الأبراج يتشائمون بالرقم 13. لا الله. إيه فتجد الآن تستغرب بعض الأحيان حينما تصعد في المصعد هذا. نعم. فلا تجد رقم 13. شو السبب؟ تقول هذا البرج الذي ما شاء الله 22 إلى 40 دور بعض الأحيان وليس في رقم 13 يتشائمون بالرقم هذا. من الناس من يتشائم باليوم كيوم الأربعاء مثل والعياذ بالله. من الناس من يتشائم بالشهر شهر صفر مثلا شهر صفر أو شهر شوال والعياذ بالله. يقول لا يصلح العقد النكاح في شهر شوال، مع أن الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة في شهر شوال ما بين العيدين. هم يقولون لا تعقد ما بين العيدين. هذا كله شؤم تشاؤم والعياذ بالله. تطير، وهذا محرم. التشاؤم بالأماكن مثلا والتشاؤم بالأشخاص. قل بعض الناس إذا استيقظ الصباح أو ذهب إلى عمله فرأى رجلا أعور أو كذا رجع. رجع ما يذهب إلى الدوام ولا يذهب إلى متجره. يتشاؤم والعياذ بالله. وهذه عادة فرعونية بالمناسبة. هذه عادة فرعونية. فكيف مؤمن رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يسلك هذا المسلك الجاهلي؟ نسأل الله العافية والسلام. على العموم نعود إلى موضوعنا وهي قضية الأيام النحسات هذه. هذه أيام ليست بذاتها نحسة، وإنما ما حصل فيها إنما هو شؤم على أصحاب على قوم عاد. هذه الأيام السبع ليالي وثمانية أيام الحسومة بالنسبة ليهود وأصحاب ليست من نحسة، كانت أيام نعمة، أيام نعمة ورحمة ورخاء وحين ونصر. الله عز وجل نصره على القوم الظالمين. صحيح. فالمقصود هنا ليس النحس هنا هو ذات الأيام، وإنما ما حصل فيه. أيضا لله عز وجل أن يفعل ما يشاء وأن يحكم ما يريد. ولو افترضنا أن الله عز وجل نفترض جدلا وصفها بأن كذا على بذاتها، وهو قد نهانا عن يعني وصفها أو سبها بهذا، فنحن نلتزم بما أمرنا الله عز وجل. ولله عز وجل يفعل ما يشاء، مثل قضية الحلف. الحلف الله عز وجل نهانا أن نحلف بغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام عد ذلك من الشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. صح. من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. نعم. لكن ربنا عز وجل أقسم بالليل والنهار والعصر والضحى. نعم. والإنسان أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلله عز وجل أن يقسم بما شاء. نعم. بمن شاء متى شاء سبحانه وتعالى إذا شاء. نعم. أما الخلق فيلتزمون ذلك، وهذه قاعدة مهمة ينبغي للمسلم. أن يعني يعلمها حق العلم والمعرفة. نعم. بارك الله فيك شيخ، أحسن الله عليك صراحة على هذه الفائدة الطيبة. وبهذا شيخ نكون قد أتينا إلى ختام قصة هود عليه الصلاة والسلام مع قوم عاد، وقد ختم الله سبحانه وتعالى هذه القصة بقوله جل وعلا في عاد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. يعني هم العلون في الدنيا ويوم القيامة هم العلون والعياذ بالله في الآخرة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. جزاك الله خيرا شيخ على هذه الفوائد الطيبة. إخواني المستمعين، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نبدأ معكم مع قصة نبي الله صالح وقومه ثمود. فإلى أن نلقاكم دمتم على خير، يودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.